إذا جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، قادر مقتدر، وهو على كل شيء قدير. يسبحه الريح بخفقانه، والنهر بجريانه، والبحر بحيتانه، والشجر بأغصانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، والروض بغدرانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إخوة الإيمان، هذه أوقات ذكر وتسبيح، أوقات تضرع وخشوع، توبة واستغفار، وتلاوة للقرآن. أين ذاك الخشوع؟ بل أين الدموع؟ وأين الركع السجود؟ يا رجال الليل هبوا، رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات الرحمن، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم،

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من أول سورة المائدة وحتى الآية الحادية عشرة منها، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. من ها هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، من أراد تجارة ليس فيها خسران فعليه بتلاوة القرآن وإقام الصلاة والصدقة في السر والإعلان. يا رب، عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه وامن عليه اليوم بالغفران. إن الحمام ينوح من خوف النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن، فلئن بكيت فلا ألام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان. فيا أيها الغافر الساهي، إلى متى يدعوك مولاك وأنت معرض لا تجيب، فكم يتقرب إليك بالإحسان وأنت تبارزه بالعصيان. بادر إليه بالتوبة، بادر بالتوبة والغفران إلى بابه، ولذ بجنابه فهو منك قريب وعليك منه رقيب. وادعه أن يفرج عنك الهم والضيق، واضرع إليه بالبكاء والنحيب لعله يجتبيك ومن الخطايا والمعاصي يصطفيك، إنه هو التواب الرحيم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إنه جل وعلا يناديك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الأدعية والاتهالات، والمبتهل الشيخ أحمد عطية بري: لا ومن يرجو رضاك فيا مولاي فيا فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب وسامح عفوتي وأجب دعائي وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. يا رب دعوتك يا من يجيب الدعاء برحمته أستجير ويا من برحمته أستجير ليرفع عني الأذى والبلاء لك الحمد يا الله لك الحمد وحدك أنت المغيث لك الحمد وحدك أنت المغيث لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء يا رب أنا العبد دعوتك فاستجب لي رجائي يا رب يا رب أنا العبد دعوتك فاستجب لي رجائي دعوتك ربي والقلب في فرحة دعوتك ربي والقلب في فرحة يناجيك يناجيك يا خالقي وأنت العليم بحالي وأنت البصير وأنت العليم بحالي يا ذا الجلال. الله الله الله يفتح عليك. رأيتك ربي في كل شيء يا رب. رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلب راك. رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلب رآك. دعوتك ربي ومن لي سواك. فيا رب فيا رب فيا رب حقق دعوتك ربي ومن لي سواك. دعوتك ربي ومن لي سواك. فيا رب حقق دعاء يا رب

رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. وقبله استمعنا إلى فاصل من الأدعية والابتهالات. إخوة الإيمان، لقد عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة يغمرها الحب الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يحبونه حبا يربو على حب المرء لنفسه وأهله والناس أجمعين، وكانوا يعدون هذا الحب مقياسا لكمال الإيمان. ودليل هذا الحب الصادق أنهم كانوا لا يطيقون فراقه، ولم لا؟ فقد كان روح حياتهم وغذاء أرواحهم، وكان الفزع يسيطر عليهم إذا تصوروا الحياة الآخرة بدونه. يقول ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة كنت مع النبيين، وإذا دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن صور الحب الصادق أيضا زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، وقال له أبو سفيان وهو مشرك يومئذ: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي. ومن دلائل الحب الصادق أيضا تلك المرأة من الأنصار التي قتل أبوها وزوجها وأخوها يوم أحد، ولما نعوا إليها قالت: كيف رسول الله؟ قالوا لها: بخير والحمد لله كما تحبين. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، تعني أنها سهلة صغيرة. إخوة الإيمان، حتى يقام للصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل